جلست مع أحد الإخوان فذكر لي ولا أعرف ولا أعلم صحة ما ذكر، قال بأن الشيخ ناصر قد تهجم على الإمام أبو حنيفة إذا كان يحق التعبير بالإمام، وقال بأنه أباجيفة. الله هذا أكبر. الرجل قال الشيخ ناصر يقول تهجم على الإمام أبو حنيفة ووصفه بأباجيفة. هذه كذبة عنيفة. نعم. أنا طبعا يا ليته كان موجودا لأقول أمامه هذا، ما صدقت هذا، ولكن أحببت أنه على كل حال سبحان الله. إذا رأيته نعم قل له اتق الله. اللهم اجعلنا من المتقين جميعا. آخر سؤال الله يجزيك خير، سؤال صغير إن شاء الله. هنالك نعم آخر سؤال.